الدرس الرابع عشر من دروس المنتخب، وصلنا إلى ذكر المسند إليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. هذا هو الدرس الرابع عشر من دروس المنتخب، وصلنا إلى ذكر المسند إليه. قال المؤلف غفر الله له: ذكر المسند إليه. أخي الكريم، وفقك الله، أليس العهد بنا قريب في الإشارة إلى أن الأصل هو الحذف، على اختلاف بينهم، وتقدم التعليل. التعليل ما هو؟ التعليل على أن الأصل الحذف إذا وجدت قرينة تدل على الاكتفاء به، وأما إذا لم توجد هنا قرينة فالأصل الذكر. والآن ينبغي أن يعلم بأن الذكر هو الأصل في الجملة، يستكمل الكلام، يستكمل الكلام مسند ومسند إليه. فإذا باعتبار يكون الذكر هو الأصل، باعتبار آخر يكون الحذف هو الأصل. يكون الحذف هو الأصل باعتبار الاختصار والإيجاز والبلاغة وعدم حشو الكلام، إذا وجدت هنا قرينة تفهم على ذكر المسند إليه فإنه يحذف ويكتفى بوجود القرينة. وأما إذا لم توجد هناك قرينة فالأصل الذكر. ومعنى هذا الأمر أنه إذا تعارض الذكر والقرينة فيقدم في هذه الحالة الذكر. تعارض الذكر والقرينة، ضعفت القرينة، ما يبقى معنا إلا الذكر، باعتباره الأصل من حيث العموم. وإذا لم يحصل هناك تعارض وكانت الإشارة مفهمة فيحذف المسند إليه. قال: ويكون ذلك لأحد الأمور الآتية: الأول، لأنه الأصل ولا مقتضى للحذف، لأن الأصل في المبتدأ التقديم، والمبتدأ هو المسند إليه كما قد علمته، ومنه قوله تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. الله خالق كل شيء، شاهد الله مبتدأ، لفظ الجلالة مبتدأ، وهو المسند إليه، أسند إليه الخلق. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم يوم حنين: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، حديث البراء متفق عليه. الشاهد: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ذكر المبتدأ وهو المسند إليه. فهنا ليس هناك ما يقتضي الحذف، فيبقى معنى الأصل وهو الذكر. وقوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. الشاهد: الدين المبتدأ وهو مسند إليه. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. الشاهد: المسلم مبتدأ وهو مسند إليه. وهذا الباب أكثر من أن يحصر، نعم هذا كثير. الثاني، ضعف التعويل على القرينة. القرينة موجودة لكنها ضعيفة، فهنا يذكر المسند إليه لأن القرينة ضعيفة. وهذا يكون إذا طال الفصل كما سيأتي إن شاء الله. قال: ومظنة ذلك إذا طال العهد بالسامع وطال الفصل فتأتي بالمسند إليه لتفهم السامع. مثلا تقول: التمسك بالسنة، ثم تأتي بجملة اعتراضية: لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر مقبلا عليها غير مدبر عنها ولا يقدم عليها أهلا ولا ولدا رحمة. فالتمسك بالسنة نجاة. لما طال الفصل ليس صواب هنا أن تأتي بالخبر مباشرة، بل تعيد المبتدأ، تقول: فالتمسك بالسنة نجاة أو رحمة. ولا يصح أن تذكر بعد رحمة نجاة، لأن القرينة ضعيفة ولأن الفصل قد طال. وهكذا قس عليه ما كان من بابه، وهذا معروف حتى عند النحاة، وهو ما يعبر عنه علماء النحو بالفصل بأجنبي. فإذا كان الكلام الجملة الاعتراضية من جنس الكلام، من جنس الكلام، مثلا الجملة الاعتراضية كثيرة، تقول مثلا: سآتيك إن شاء الله غدا، ما يحتاج تقول سآتيك إن شاء الله، آتيك غدا، ما تحتاج أنك تعيد ماذا المسند إليه. أو تقول مثلا: محمد الذي أحبه وأجله سيقدم غدا، ونحو ذلك. أما إذا طار الفصل بأجنبي فلا بد من إعادته. قال الثالث التنبيه على غباوة السامع، إما لأنها صفة راسخة فيه أو من قبيل الاستهزاء، قد يكون ليس عنده غباوة ولكن تستهزئ به فتعيد له المسند إليه إشعارا على الاستهزاء، أو يكون مغفلا. مثلا تقول لرجل شارد عن الدرس العام سائلا لك ماذا قال الشيخ آنفا، فتجيبه بقولك قال الشيخ ذيت وذيت، وهكذا ما كان من هذا الباب. قال في الحاشية: ذكر الزبيدي في لحن العوام أنه يقال مقابل القول ذيت وذيت، يعني قال ذيت وذيت، ومقابل الفعل كيت وكيت، فعل كيت وكيت، يعني كناية عن الفعل. ويقال في مقابل المقدار كذا وكذا، تقول مثلا فلان يحفظ من القرآن كذا كذا جزء، يعني مقابل العدد. حضر اليوم كذا كذا طالب، يعني مقابل ذكر العدد. ولا تقول قال كذا وكذا إلا إذا كان فيما يتعلق بالعدد، هذه فائدة طيبة. قال الرابع: زيادة الإيضاح والتقريب، وهما متقاربان، يعني سواء قلنا إيضاح أو قلنا تقريب هما متقاربان، ولا شك أن بينهما فرق، من حيث أن التقريب يكون فيه نوع من الإلزام، الإلزام بالمضمون، تقرره بما فعل لتلزمها بالمضمون. وأما الإيضاح قد لا يحمل معنى الإلزام، إنما توضح له المعلومة. قال: وهما متقاربان. قال الله تعالى: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذا الآن تقرير وإيضاح أيضا، فذكر المسند إليه الذي هو أولئك اسم الإشارة لمزيد الإيضاح أن هؤلاء هم من يستحقون هذا الوصف، الهداية والفلاح. وهكذا: أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع، زيادة التقرير والإيضاح. قال الخامس: إظهار تعظيمه، أيضا يكون للتعظيم، ذكر المسند إليه للتعظيم، كقوله تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. كثير من البيانيين يذكر هذه الآية في باب الحصر، في باب الحصر، ولهم مقصد خاطئ في هذا. ما هو هذا المقصد؟ القرآن. يقولون ذكر المسند إليه هنا الله خالق كل شيء يدل على الحصر، ونحن مثلنا به على التعظيم. وهناك من الأشياء ما تكون عبارة عن صفات، كما مر معنا اليوم في كلام شيخ الإسلام تيمية، أن هناك أعيان قائمة بنفسها، هذه إضافة إلى الله، إضافة تشريف، وأعيان لا تقوم إلا بغيرها، فهي من باب إضافة الصفة. مثل الكلام هو عين لا يقوم إلا بغيره، لا يقوم إلا بغيره، ما يقوم بنفسه، وهو من باب إضافة الصفة إلى موصوف. ألا ترى أنك إذا قلت خالق كل شيء أن فهمك ينصرف لأول مرة أنه لا يستحق بهذا الوصف غير الله، ولكن من باب التعظيم ذكر المسند إليه. لو قلت خالق كل شيء من غير أن تذكر لفظ الجلالة، فهذا يفهم أن خالق كل شيء من هو؟ الله. القرينة هنا واضحة، لكن ذكر المسند إليه هنا من باب إيش؟ من باب التعظيم، مع أن القرينة واضحة، قرينة واضحة تدل على المسند إليه. قال السادس: إظهار إهانته، العكس، إظهار تعظيمه أيضا إظهار إهانته، تهينه. مثال: يبلغك عن فلان من الناس ممن يساء به الظن من أهل الأهواء أنه قال أقوالا مما تخالف الكتاب والسنة، فتقول فلان قال وفلان قال وفلان قال وفلان قال، والقائل واحد، تعدد أقواله. تأتي إلى شخص من أهل البدع فتعدد أقواله التي خالف فيها الكتاب والسنة، فعند كل قول تذكر اسمه، فذكرك له هنا ليس على سبيل التعظيم ولكن على سبيل الإهانة. قال السابع: التبرك بذكره، ما تريد أن تفارق ذكره، تتلذذ وتتبرك بذكر المسند إليه. تقول مثلا: الله ربي الله حسبي، الله نصيري، الله وكيلي، الله مدبر أمري. انظر ما أجمل هذا التبرك بذكر المحبوب. نحن هنا عدلنا عن الأمثلة التي مثل بها كثير من البلاغيين بأشياء تخدش بالحياة، واستحسنت ما ذكره أحمد الهاشمي، مع أنه يذكر كثير من الأمثلة التي لا تليق، لكن في هذا المقام أصاب، ذكر أمثلة نحو من هذا. ولهذا قلنا ولقد أحسن أحمد الهاشمي في جواهر البلاغة التمثيل لهذا الضرب بنحو مما ذكرنا آنفا، حيث قال الله ربي الله حسبي، هاتان الكلمتان مثل بهما الهاشم. فإذا هذا من باب التبرك بذكر المحبوب، بذكر الله سبحانه وتعالى. الرسول حبيبنا، الرسول قدوتنا، الرسول أسوتنا، تتبرك بذكره. قال الثامن التلذذ، وهذا قريب من الأول، إلا أن غالبا التلذذ يكون مصحوب شهوة نحو ذلك، لهذا فرقنا بين التبرك بين التلذذ. وجميع ما تقدم من ذكر أمثلة التبرك تصح أن تكون التلذذ، قلنا في الحاشية وتركنا عمدا التمثيل بما يذكره البلاغيون في هذا الموضع لأن فيه ما يخدش بالحياة. وإن كان ولا بد من تمثيل فممكن نمثل بقولنا ذهبت المطعم فأكلت لحما وأكلت أرزا وأكلت حلوى، تتلذذ بذكر هذه الأشياء ونحو ذلك. أو يقول زوجتي تطيع أمري، زوجتي تربي أطفالي، زوجتي ترضى مني بالقليل من العيش وتشكر عليه، وهكذا لا بأس. قال ومن باب الفائدة فقد عد السكاكي هذا والذي قبله شيئا واحدا كما نقله المغربي في شرح التلخيص، لكن التفريق أفضل. لا شك ولا ريب أنه لا مانع أن يقول الإنسان أتلذذ بذكر الله سبحانه وتعالى، ولكن التلذذ أيضا قد يدخل فيه أشياء مما يصاحبها شهوة، فلهذا ينبغي أن يفرط. قال التاسع بسط الكلام حيث الإصغاء مطلوب، يعني تبسط الكلام كأن يكون الحوار بين أخ مع أخيه، والد مع ولده، ويحب أن يسمع الكلام، ولا ينبغي هنا أن تختصر معه تأتي له بكلام موجز. قال ويمثل البلاغيون كما هو في التلخيص وتوالى عليه الكتاب من بعدهم بقول الله عز وجل في مخاطبة موسى له وجوابه إياه، قال الله تعالى وما تلك بيمينك يا موسى. كان يكفي في غير القرآن مثلا تركيب اللغة من يقول إيش عصا، تلك بيمينك يا شيء عصا، هذا إشكال حصل الفائدة، لكن لا، هو يخاطب رب العالمين سبحانه وتعالى ويستأنس بخطابه. قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، فكان هذا موضع حسن، هذا الإطناب في موضعه حسن. وموضع هذا في مخاطبة الحبيب لحبيبه كالوالد مع ولده، والعكس والأخ مع أخيه ونحو ذلك، الزوج مع زوجه. قال العاشر تسجيل عند الحاكم على السامع من أجل ألا يتأتى له الإنكار، التسجيل على السامع عند الحاكم من أجل ما يتأتى له الإنكار. قال لئلا يكون هناك مجال إنكار، كأن يحضر الغريمان والشاهد فيقول الحاكم هل فعل فلان كذا، فيقول الشاهد نعم فلان فعل كذا. إيش موضع الشاهد؟ فلان فعل كذا، أي لأنه يسجل عليه الشهادة. كان يكفي أن يقول نعم، من حيث اللغة العربية لو قال له فلان فعل كذا فقال نعم، هل يكفي هذا؟ ما يكفي، يكفي، لكن لمزيد التسجيل عليه لأجل ألا ينكر يقول فلان فعل كذا وكذا، وسواء كان عند الحاكم أو عند غيره، إذا أردت أن تثبت عليه شهادة أو نحو ذلك تقول هذا الكلام. فيما يذكر من طريف ما يذكر أن رجلا أتى إلى الإمام الشافعي فقال فلان يقول فيك كذا وكذا، قال له ما وجد الشيطان رسولا غيرك، ما وجد الشيطان رسولا غيرك، يعني هذا من عمل الشيطان، بس أرسلك أن تنقل لي هذا الكلام حتى توغل صدري. فنعم يا إخوة، ما أكثر ما يقع طلاب العلم في هذا، وأحيانا يتحذلق ويأتيه الشيطان يقول كما لا تخبر أحد، أقول لك شيء لكن ما تقول أنني قلت لك، قد نقلت، قد لقحته، قد أزعجته، فكيف تقول أنا أقول لك ولكن لا تقل، أنا أقول لك ولكن لا تخبر فلان أني قلت له؟ أنت قد نقلت النميمة، أنت بهذا نماء، بهذا نماء. فالأفضل ألا تنقل، بل الواجب ألا تنقل أبدا، هذا هو الأصل. إلا إذا خيفت هناك مفسدة عامة. بوب الإمام البخاري في صحيح باب من أخبر أخاه بما يقال فيه، ثم ذكر حديث أولئك الذين قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة. هذا الآن طعنوا في دين الله، وهناك مفسدة كان يكون من قبل منافقين أعداء للسنة أو نحو ذلك، لكن من قبيل خبر الأخ مع أخيه زلة هفوة. فيا أخي نتق الله في أنفسنا ونعمل العلم، نطبق العلم. كم نحفظ من الأدلة والآيات والأحاديث في تحريم هذا، ولكن الله المستعان. كثير من طلاب العلم قد يعصمهم الله عز وجل من الكبائر الظاهرة، ولكن يبتلون من الكبائر الباطنة. قد يعصمهم الله من الكبائر الظاهرة، من الزنا، من شرب الخمر، من الرواط، من غير ذلك من الأمور، من الكبائر، لكن يبتلى بكبائر أيضا قد ربما تكون أشد منها، مثل الرياء، السمعة، تكون شرك أشد من كبائر الذنوب، والغيبة والنميمة والكذب. أسأل الله العافية والسلام. باب الفائدة الحادي عشر والثاني عشر مبني على السكون. الحادي عشر، لا تقول حادي عشر، تقول مثلا حديث الحادي عشر، حديث الثاني عشر، ما تقول حديث الحادي عشر، الثاني عشر. ومن الثالث عشر إلى التاسع عشر مبني على فتح الجزئين. الحديث الثالث عشر، الدرس الثالث عشر، الرابع عشر، الخامس عشر، مبني على فتح الجزئين. قال الحادي عشر التعجب، كأن يكون هناك طالب علم معلوم بالخير والسنة والثبات ففوجئت بأنه قد انحرف. والقلوب بين إصبعين، أصبع وإصبع وإصبع. قال من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فتقول حينها فلان تحزب، تستفهم وتتعجب، فتجاب أيضا بنعم فلان تحزب. هذا من باب التعجب، من باب تعجب. إذا الإنسان كان يخطب أو يحاضر ويقول مثلا القلوب بين أصبعين ثم يشير بيديه، الأفضل أنه لا يفعل ذلك. لكن إذا كان يخاطب وهو لا يقصد التشبيه فلا مانع. طيب نكتفي بهذا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك.